بأن يجعل البلد الذي ترك فيه زوجه وابنه البلد القفر الذي لا ماء فيه ولا نبات، يدعو بأن يجعله الله عز وجل بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام موجهة أول ما وجهت إلى أن يكون البلد آمنا. الأمن حاجة ضرورية للمجتمعات، الأمن ضرورة ملحة للأفراد والجماعات. يشعر الإنسان بالأمن في نفسه، ويشعر الإنسان بالأمن على عرضه وشرفه، ويشعر الإنسان بالأمن على ماله، ويشعر الإنسان بالأمن على أهم شيء في الحياة وهو دينه. وهل جاء الإسلام إلا صيانة للدين وإلا صيانة للأعراض وإلا صيانة للنفوس وإلا صيانة للأموال؟ المحافظة على الدين جاء بها هذا الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدين ليبلغه للبشرية جمعاء، لأن الدين نعمة. من فقد هذه النعمة فقد فقد خيرا كثيرا، ومن حرم هذه النعمة فقد حرم الخير كله. ولقد سمى الله عز وجل الدين في كتابه نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الدين نعمة، نعمة لا تعادلها نعمة. الناس جميعا عندهم ثروات، الكافر والفاجر والمنافق الكل عندهم ثروات، لكن الكافر حرم أجل نعمة على ظهر هذه الأرض، وهي النعمة التي تنظم له ثروته وتنظم له عافيته وتنظم له حياته، هي نعمة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء الإسلام صيانة للعقيدة، ووضع لمن يحاول أن يعتدي عليها حدا: من بدل دينه فاقتلوه وقال صلوات الله وسلامه عليه من بين الثلاثة الذين هم حلال الدم: المفارق لدينه، التارك للجماعة. حلال دمه الذي يترك دينه ويغيره، هذه الصورة. وقد وضع الإسلام العظيم أيضا حدا لمن يعتدي على العرض والشرف: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وضع الإسلام حدا لمن يعتدي على العرض ولم يكن محصنا متزوجا، وهو الجلد 100 جلدة. وإذا كان متزوجا فإنه ينبغي أن يقتل وأن يباد وأن لا يترك في المجتمع، لأنه ذاق حلاوة الحلال وطعم الطير وارتكست نفسه وانتكست طبيعته، فهذا يعد شاذا في المجتمع. حد له الإسلام حدا يرجم حتى الموت، هذا حد من حدود الله عز وجل لصيانة العرض وحماية الشرف في المجتمعات الإسلامية. ووضع الإسلام لصيانة الأموال والمحافظة عليها من الغصب ومن السرقة ومن النهب حد، وهو حد السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا حد الله عز وجل الذي وضعه على السارق. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والبيضة المقصود بها هذه الفوزة التي توضع على رأس المقاتل ولها ثمن وقيمة، أو البيضة التي لا ثمن لها تحقيرا لهذا الأمر وهو السرقة في المجتمع المسلم. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فوضع الإسلام حدا لمن يرتكبون جرما ويعتدون على النفس دون ما ذنب ودون ما جريرة، وقال فقال عز من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا يا أيها الذي ولا تقتلوا النفس، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أسس الأمن في المجتمع من الذي قررها؟ الله عز وجل. ومن الذي قام على تنفيذها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون تطبيق الأمن في المجتمع شعارا لهذه الأمة، الأمة الفريدة، الأمة القاتلة، الأمة الرشيدة، أمة الشهادة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمن، الأمن في المجتمع ربطه الله عز وجل بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلصوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس يتغنون الآن، يتغنى كل واحد منهم ببلدة كسويسرا مثلا، يقولون إن الأمن فيها مستتب. وهناك من يتغنون أيضا بأماكن أخرى ويقولون الأمن مستتب. ونحن عندنا في الإسلام بلد آمن حرام. نظرنا إلى غيرنا وما نظرنا إلى أصلنا وما انبهرنا بتراثنا لم ننبهر بالبلد الأمين، حيث الأمن فيه ليس على الأفراد فقط، وإنما جعل الله الأمن فيه على الطيب، لا ينصر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط نقرته، اي شيء يفقد فيه لا يصح لاحد ان يحوده او ان ياخذه الا لمنشد. امان على النفس البشريه، وامان على الطيور، وامان على الاشجار، وامان على الاموال. لماذا انبهرنا بغيرنا وتركنا اصولنا؟ الم يقل الله عز وجل وهو يمتن على اولئك الذين رفضوا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اولم نمكن لهم حرما امنا، اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. ايها الاخوه المسلمون، الامن مرتبط بالايمان. لو امن الناس واتبعوا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعروا بالامن على انفسهم، وبالامن على اعراضهم، وبالامن على اموالهم، بل وبالامن على افكارهم وعقيدتهم السليمه، العقيده التي لا يشوبها شر ولا يقف في وجهها رياء، انها عقيده اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، ويضرب الله الامثال للناس. ايها الاخوه المسلمون، من يقوم على الامن؟ من يشرف على اقامه الحد؟ الامن في المجتمع مهم كالغذاء وكالماء وكالهواء وكالدواء. يشرف على الامن في المجتمع الراعي العادل والحاكم الذي لا يميل مع الهوى، هو الذي يشرف على إقامة الأمن في المجتمع. طور هذا أول خليفة لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذه المقولة. أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى هذه العبارة، القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق. إنها عبارة تستدعي من كل مسلم أن يحمد ربه وأن يشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام العظيمة. لا يمكن أبدا أن نرى أمنا وسكينة واطمئنانا إلا في ظل نعمة الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي إقامة الحد وفي تطبيق شرع الله عز وجل في المجتمع أمن وطمأنينة وسلام. حتى على الجاني، عندما يأتي الجاني المرتكب لجريمة من الجرائم، سواء كانت اعتداء على العرض أو اعتداء على النفس أو اعتداء على المال، نرى ولي الأمر ينظر إلى الجريمة، ولي الأمر العادل ينظر إلى الجريمة لا لأنه ينظر إلى المجرم على أنه عدو له أو أنه متحد له، كلا، وإنما ينظر إلى الملابسات والظروف التي أوقعته في هذه الجريمة. اسمعوا، نقول لرجال الأمن في كل مكان: إذا ما جاءكم مظلوم عليكم أن تنظروا إلى ظلمته، لا توقعوا بينكم وبينه عداوة مسبقة، خاطبوه مخاطبة رشيدة، فلعله مظلوم ولعل له حاجة، وأنتم ستسألون أمام الله عز وجل عندما يأتيكم إنسان، ستسألون: ماذا عملتم في هذا الذي قدم عليكم أو أتي به إليكم؟ في عام المجاعة أتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بغلام المغيرة بن شعبة، وقد سرق غلام عبد سرق، والجريمة معه والسرقة موجودة والشهود والأدلة موجودون. كان من الممكن لعمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين أن يقيم الحد ويتفرع في الحكم، لكنه سأل: ما الذي حملك ودفعك على أن تسرق؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما حملني على ذلك إلا الجوع. فقال: لمن أنت غلام؟ لمن؟ قال: للمغيرة ابن شعبة. والمغيرة ابن شعبة قائد من قواد المسلمين وصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. فأتي بالمغيرة، قال: لا عمر، اسمعوا إلى العدالة، اسمعوا إلى العدالة، يا من أعطاكم الله مقاليد الأمن في الأمة، لا تتحدوا مجرما يأتي إليكم، انظروا إليه أولا دون أن تسمعوه كلمة، اسمعوا منه أولا. فأتي بالمغيرة بن شعبة وهو صاحب رسول الله وقائد من قواد المسلمين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد من قواد المسلمين، قال له عمر: لو سرق هذا الغلام مرة ثانية لجوعه فأقمت عليك أنت الحد وقطعت يدك. إنها عدالة، عدالة نفاخر بها الدنيا بأسرها. هذا هو الأمن الوفير، هذا هو الأمن الذي لا يعدله أمن. مطلوب من رجال الأمن في كل بلد وفي كل مكان، مطلوب منهم شيء واحد: ألا يعد المجرم إنسانا ينبغي أن يتحداه رجل الأمن. هذه واحدة. ومطلوب منهم أيضا ألا يتتبعوا عورات الناس، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف داره. رجال الأمن عندنا فيهم خير، لكن يحتاجون إلى النصيحة. وأيضا رجال الأمن إن كان فيهم خير فعلى الرعية أن تساعدهم وتساندهم. إن كان هناك مجرم يعبث في البلاد أو يعيش فيها فسادا، فكل واحد منا مطالب بأن يرشد عنه وأن يبلغ عنه إذا ما وجد فيه إفساد، وإذا ما وجد منه إفساد في المجتمع. أيها الإخوة المسلمون، من الذي يشرف على الأمن في الأمة؟ رجال كان ينبغي عليهم أن يحمدوا الله عز وجل، لأن الله أولاهم شيئا وأولاهم مهمة هي أرقى مهمة. أرأيتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين باتت تحرس في سبيل الله، هذه العين التي باتت تحرس في سبيل الله ينبغي أن لا تكون ظالمة، ينبغي أن لا تكون متهورة، ينبغي أن لا تكون متسرعة، وإنما عليها أن تكون حليمة متأنية، تأخذ الأمر برفق وتنظر إلى الجاني بلطف. اسمعوا، لقد جاء جان وشارب للخمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: اضربوه اضربوه، انظروا إنه خمر، إن الجريمة واضحة وليس فيها ريب ولا شك، اضربوه. فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بعصاه. وقال له أحد المسلمين من الصحابة: أخزاك الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. دقة لطف، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نعرف خلقه وتصرفه حتى في الجريمة. لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وعندما يقيمون الحد على هذه الغامدية التي كانت محصنة وهم يرجمونها، وجاءت نقاط، ثلاث نقاط من الدم على أحد الصحابة وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فسبها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتسبها يا خالد؟ والله لقد تاب التوبة، لو وزعت على 70 من أهل الطرق لوسعتهم، من قطاع الطرق، من قطاع الطرق لوسعتهم، وفي رواية لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أيها الإخوة المسلمون، من يظهر على الأمن إنهم رجال الأمن. ينبغي أن يتوفر فيهم أمران اثنان: أن ينظروا للجاني ويبحثوا عن جنايته وعن أصلها، وألا يتعقبوا ولا يظنوا بالناس شرا، فإن الظن بالناس شرا نهى عنه الإسلام، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا توجيه الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، حي الله رجالا للأمن سهروا على حماية البلاد من أن تدنس بالفساد أو أن تدنس بالسوء. حي الله رجال الأمن يعرفون للحق قيمته وللعدل مكانته وللظلم أيضا الظلم دوره في المجتمعات، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. حي الله رجالا يرفعون راية الله عز وجل ويحكمون دينهم قبل أن يحكموا هواهم، يحكمون دينهم في كل شأن من شؤون الحياة. ووفق الله العاملين في هذا الحق. ولو طلب مني وأنا داع إلى الإسلام من الله علي بهذه المنة وبهذه النعمة التي أطلب من الله عز وجل أن يحييني عليها وأن يميتني عليها، لو طلب مني أن أكون قبل ذلك ماذا كنت تكون؟ كنت أقول كنت رجل أمن يقيم العدل بين الناس ويصرف الحق بين الرعية ويعدل في شؤون العباد حتى لا يكون هناك ظالم، وحتى لا يئن مظلوم، وحتى لا يظهر في المجتمع جائع، وحتى لا تظهر في الأمة أرملة لا تجد من يعولها، وحتى لا يكون هناك عرض يستهان أو حرمة تنتهك. كنت أتمنى هذه المكانة، ولكن كل واحد منا في موقعه يعتبر رجل أمن في هذا الدين. كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام، إن كان طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو رجل شرطة أو رجل إعلام أو رجل دعوة، كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن هذا الدين العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دين أمن وسعادة واستقرار وطمأنينة. لقد امتن الله على قريش حيث جعل لها رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ونزل القرآن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ودعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام تهز النفس وتستولي على القلب وعلى الإحساس والشعور، رب اجعل هذا البلد آمنا. وكأن أمان هذا البلد مرتبط بالله عز وجل، فإذا نحاد الناس عن ارتباطهم بالله وعن صلتهم بالله وعن تمسكهم بالله عز وجل، إذا نحادوا عن ذلك عبدوا الأصنام، تهاوى الأمن وتهدمت كل صروحه. ولذلك قال أبو الأنبياء إبراهيم في دعوته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن عبادة غير الله عز وجل لا تشعر الإنسان منا بطمأنينة ولا بأمن ولا باستقرار. ولكم أن تدركوا ذلك جيدا، قضايانا نحن المسلمين، قضية من قضايانا وهي قضية فلسطين، منذ 40 عاما أو تزيد ما حركتها إلا هذه الانتفاضة التي حملها أناس آمنوا بالله عز وجل وأيدهم بعد ذلك رجال يقولون إننا نساند أبناء فلسطين لأن فلسطين مسلمة ولأن أرض فلسطين مسلمة. عندما ساندها رجال مسلمون تحركت هذه القضية الآن، وهي ترعب أعداء الله من يهود، بل وترعب أيضا الذين يساندون أعداء الله من اليهود في شتى أنحاء العالم، سواء كانوا من مجتمع غربي أو مجتمع شيوعي، ما حرك هذه القضية إلا إيمان بالله وانطلاقه من بيوت الله عز وجل. رأينا الفتى الصغير ورأينا المرأة ورأينا الشاب ورأينا الفتاة، الكل لا يخشى عدوا ولا يخشى إلا الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، الأمن مرتبط بالإيمان بالله عز وجل. امرأة تلطم عدوا رجلا وهي محجبة تظهر إسلامها وكأنها لا تخشى من هذا الجلد ومن هذا الإنسان الفاجر الكافر، لا تخشى منه قوة، إنها تدافع عن عرضها وتحافظ وتدافع عن بلدها وتدافع عن أرضها، أرض الإسلام التي فتحها قادة عظام، فتحها عمرو بن العاص ومشى فيها جنود محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الراية، راية الإسلام، ينبغي أن تعود مرة ثانية حتى يشعر الجميع تحتها بالأمن ويشعر الجميع تحتها بالطمأنينة. قضايانا كثيرة لا يحركها إلا المسلمون، ولا يقف مساندا لها إلا الأبطال المؤمنون الذين دائما تلهج ألسنتهم بأن فلسطين قطعة منا وأن أرض الأقصى قطعة منا، وإن رحى الإسلام دائرة وستعود للإسلام مكانته وستنطلق جنود الله من الأقصى وفلسطين محررة هنا وهناك وناشرة الدين هنا وهناك، يوم أن يوجد أولاد على مستوى أولئك المستضعفين هناك الذين ظلوا قرابة عامين أو يزيد وما زالت مستمرة يدافعون بسواعد طاهرة وبأيد متوضئة وبوجوه نظيفة. أيها الإخوة المسلمون، قضايانا تحتاج إلى عودة إلى الإيمان، بالإيمان والإيمان وحده نعز أنفسنا ويعتز مجتمعنا ويشعر المجتمع كله بالأمن والطمأنينة والسلام. لقد قال عمر خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه مبينا مكانة الأمن في أرقى عبارة: والله لو عثرت شاة في العراق لكان مسؤولا عنها عمر وهو في المدينة، لما لم يسو لها الطريق؟ أمن حتى للشاة، أمن للشاة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لأمتنا المسلمة أناس يعرفون قدر الأمن ومكان الأمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه الجميع إلى الخير وأن يدل الجميع إلى طريق الأمن، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول مرة أخيرة: حي الله رجال للأمن يسهرون على حماية البلاد وحراسة العباد، حي الله رجالا للأمن لا يتحدون، لا ينظرون إلى المجرم على أن بينهم وبينه تحديا، وإنما ينظرون إليه على أنه مبتلى. ينبغي أن يعرفوا ابتلاءه أولا، فإذا ما وجدوه متعمدا وإذا ما وجدوه قاصدا يقيمون عليه حد الله، لأن حد الله ينبغي ألا يعطل. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من الضلال، وأن يهدينا إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم ارزقنا الأمن في بلادنا، والأمن في ديارنا، والأمن في أعراضنا، والأمن في أزواجنا، والأمن في أولادنا، والأمن في أموالنا. من بات آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذ، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.